مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري تؤخذ من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري قلت قد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور على نور الله نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بدء عن ذكر الله

وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه

إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء والله خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.